علينا كما كان يدعو حبيبك محمد محمد صلى الله عليه وسلم، ونفسر من هذا الفعل معنا أفعال وأدعية كثيرة، منها اللهم اغفر لي واعف عني وارحمني واهدني وارضني وارفعني واشكرني. كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله جل وعلا أن يغفر له ذنبه، وهو الذي قد غفر له ذنوبه كلها صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يكثر من هذا الدعاء لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن تواضع القدماء وكرمه صلى الله عليه وسلم توضأ كثرة الوقوف والصلاة، فقال فقيل له أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. ثانيا مواطن الاستغفار، ما هي المواطن التي يكثر العبد فيها الاستغفار؟ بعد العبادات، كل العبادات إذا فعلتها عليك أن تستغفر الله جل وعلا، لأن هذه العبادة أنت لم تؤديها كما أمرك الله جل وعلا، فكل ما يدخل في الصلاة يأتيه كما نقول التوهان يخرج من الصلاة فيفكر في الدنيا، فأنت بذلك تنقص من فضل الصلاة وتنقص من أجرها، فعليك أن تشكر هذه الصلاة بأن تستغفر الله جل وعلا بعد أن تنتهي من الصلاة كما كان حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن ينتهي من الصلاة يقول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه ثلاث مرات بعد أن ينتهي من الصلاة. كذلك فريضة الحج بعد أن ينفر الحديد من عرفات الله جل وعلا إلى مختلفة عليه أن يستغفر الله جل وعلا كما قال ربنا جل وعلا، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فأمر الله الحديد ومن هناك أن نستغفر الله جل وعلا بعد أن انتهت إلى المشعر الحرام وهم ذاهبين إلى منى لرب الجمرات، أمر ربنا جل وعلا بأن يستغفروه سبحانه واستغفروا الله. أي عبادة تفعلها عليك أن تستغفر الله جل وعلا بعد هذه العبادة، حتى في المجلس تكون في المجلس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون بين أصحابه في مجلس تعليم مثلا، ثم اذا انتهى هذا المجلس كان من دعاء ختام المجلس ان يقول صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليه. فهذا كفاره المجلس، اي عباده اي طاعه انت تكون فيها عليك ان تستغفر الله جل وعلا بعدها، حتى ولو انفقت نفقه، حتى ولو فعلت فعل خير عليك ان تستغفر الله جل وعلا حتى تذكر هذه العباده لاستغفار الله جل وعلا. ثالثا ثمرات الاستغفار، والاستغفار ثمرات كثيره عديده، منها ان الله عز وجل يزيدك قوه ويزيدك رزقا، فكلما ازددت من الاستغفار مع العمل، بعض الناس يستغفر الله جل وعلا ويقاتل عمله قوله، فهو يقول بلساني استغفر الله ولكن عمل خلاف ما يقول، ياكل حراما ويقول استغفر الله، الله عز وجل لم يقبل منه، لا يصلي ويقول استغفر الله، الله عز وجل لا يقبل منه، ولكن على المسلم ان يستغفر الله جل وعلا مع العمل. هذا نبي الله هود عليه السلام قال كما قال ربنا جل وعلا واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه يؤذنكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مذنبين، فاستغفروا الله ثم فتوبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مدبرين. فقال الله أيضا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فكلما استغفرت الله جل وعلا واقتربت من الله جل وعلا تعلم أن الله عز وجل قريب منك ويجيب لك دعاءك. كذلك إن استيقظت من الليل كما قال الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من تعارى من الليل يعني قام من الليل بعد أن نام ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم قال استغفر الله غفر الله له وفي رواية ثم دعا استجيب له فإذا توضا وصلى استجاب الله عز وجل له. هذا أيضا من مواطن ثمرات الاستغفار فإن العبد إذا استغفر الله جل وعلا الله عز وجل يغفر له. وأيضا من ثمرات الاستغفار كما روي عن الحسن البصري عليه رحمة الله جاءه رجل في مجلس وقال له يا إمام إن السماء أمسكت يعني لم تنزل الماء فقال له اذهب واستغفر الله. فجاءه ثاني وقال له أشكو لك الفقر فقال له اذهب واستغفر الله. فجاءه ثالث وقال إني عقيم لا يولد لي مولود فقال له اذهب واستغفر الله. فجاءه رابع وقال له إن الأرض لم تعد تنبت ولم يخرج منها الزرع فقال له اذهب واستغفر الله. فقال له الحاضرون عجبا لك جاءك أربعة يسألون بأسئلة مختلفة وكانت إجابتك واحدة اذهب واستغفر الله. فقال له ولم تعجبن من ذلك وقد قال الله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموالكم وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإذا سألت الله جل وعلا واستغفرت الله جل وعلا وكان لسانك دائما على لسانك أستغفر الله وأتوب إليه كما كان وحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يغفر لك ويزيدك قوة كما ذكرنا من قول الله عز وجل عنه من عليه السلام ويزيدك مالا ويرسل السماء علينا مدرارا كما قال ربنا جل وعلا ووعد بذلك في كتابه العزيز. فالاستغفار عبادة يسيرة ولكن أجرها عظيم عند الله جل وعلا جعل جزاء المستغفرين كما قال سبحانه والمستغفرين من أصحاب جعل الله عز وجل لهم أجرا عظيما عنده سبحانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكفى. من ثمرات الاستغفار أن العبد يعيش مطمئن النفس مرتاح البال عليه السكينة والهدوء. وأيضا من ثمرات الاستغفار دخول الجنة الحديث الذي يسمى بسيرة الاستغفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاله في صريحة يومه اللهم اغفر لي استعياء المهموم، استعياء الله من الشهوه. هذا يكون حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من لزم الاستغفار دعا الله عز وجل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا الكلام الذي التزم الاستغفار وفسر الاستغفار. فالله عز وجل يفرج همك وينفذ كربك ويزيل هذا الضيق الذي عندك ويرزقك. وهذا كلام النبي. الا تصدق حبيبك النبي محمد؟ كل ما نصدقه صلى الله عليه وسلم علينا ان نلتزم امره صلى الله عليه وسلم، ونلتزم امره، ونلتزم ما امرنا به صلى الله عليه وسلم. اسال الله جل وعلا ان يغفر لنا ذنوبنا، وان يكفر عنا سيئاتنا، وان يتوفنا مع الاقوام. اللهم ان الحق حقا وظن سباحا، وان الباطل باطلا وظن اجتهادا. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا. اللهم ارفع عنا الامراض والاسقام يا رب العالمين. اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم انزع الشحناء والبغضاء من بيننا، اللهم يسر لنا امورنا، واغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الابرار. اين الحق حقا وظن اتباعه، واين الباطل باطلا وظن اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا ومرضى المسلمين. اللهم من اراد هذه البلاد بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد هذه البلاد بسوء فاجعل كيده في نحره.